حزن شديد وانصحاك أكيد رأيت الحبيب فوق عود الصليب فسألت في عجاب لما كل ذا التعب فسألت في عجاب لما كل ذا التعب فتجسد السباب اسمي يدوها إلى امحو اسمي يا حبيب امحو اسمي يا حبيب في وقت الهجوع وانطفاء الشموع رأيت يسوع باكيا بالدموع كل شوكات به قد غرستها أنا كل شوكات به قد غرستها أنا فهرعت إليه وصرخت قائلا يا من فوق الصليب امحو اسمي يا حبيب امحو اسمي يا حبيب يا رب الحبيب إني أعترف اسمي قد جعل قلبك ينزف لك عهدي يا يسوع لن أحزنك أبدا لك عهدي يا يسوع لن أحزنك أبدا صوتي في كل للربوع سينادي قائلا يا من فوق الصليب امحو اسمي يا حبيب امحو اسمي يا حبيب امحو اسمي